بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث عن فوائد الحديث التاسع، التكليف بما يستطاع. من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يمتثلون أوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسألوا ودون أن يدققوا هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب. وكان الصحابة يجتنبون نواهي الله عز وجل ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يسألوا هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة. ونحن لا ننكر أن هناك يعني أمرا للوجوب وأمرا للاستحباب، أو هناك نهي يخرج للتحريم ونهي يخرج للكراهة، لا ننكر ذلك. لكن انظر إلى هذا الأدب الرفيع وإلى هذه التربية السامية التي ربى النبي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عليها. على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إذا ما سمع الأمر من الله عز وجل، إذا ما سمع الأمر جاء عن الله أو عن رسول الله، عليه أن يقول سمعا وطاعة على العين وعلى الرأس، دون أن يخاصم، دون أن يجادل، دون أن يتعنت، دون أن يدقق، دون أن يفكر، وهكذا يعني. فالمسلم عليه أن يتربى على هذا الخلق، عليه أن يربي نفسه على التسليم لأوامر الله عز وجل. وعلى ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. تقول أمنا الطاهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، كما ذكر ذلك الإمام البخاري، وهذا مثل من الأمثلة الكثيرة على سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لأوامر الله أو لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا الطاهرة رضي الله تعالى عنها: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله عز وجل قوله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال: شققن مروطهن، أي ثيابهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. وهذه فضيلة لهن رضوان الله عليهن أجمعين. كان عندهن سرعة استجابة لأمر الله عز وجل. على المسلم أن يربي نفسه على هذا الخلق. أيضا من الفوائد التربوية التي يمكن أن نقف عليها في هذا الحديث، علينا أن نربي أجيالنا على الاتفاق والائتلاف ونبذ الفرقة وأسباب الخلاف. إذا ما أردنا أن نصنع جيلا سويا مستقيما يعرف طريقه ويعرف هدفه، علينا أن نربي أجيالنا على هذا الأدب الرفيع، علينا أن نربيهم على الاتفاق والائتلاف ونبذ الفرقة وأسباب الخلاف، أن نربيهم على المحبة، أن نربيهم على العزة، على الكرامة، على السمع والطاعة لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نربيهم على أن يسلكوا نهج الصحابة الكرام ونهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. بهذا نصنع جيلا ناجحا، بهذا تكون تربيتنا واضحة سليمة ناجعة مفيدة. وأن نحذرهم من أسباب الفرقة والاختلاف. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أحد أسباب الاختلاف فقال: واختلافهم على أنبيائهم. الاختلاف على الأنبياء كان أحد أسباب الفرقة والاختلاف وهلاك الأمم التي كانت من قبلنا. وهنا تظهر أهمية تربية الجيل وتحذيرهم من أسباب الهلاك. فالمربي كما ذكرت آنفا هو الذي يحذر من يربيهم من أسباب هلاكهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. النبي في هذا الحديث ذكر شيئين من أسباب هلاك من كان قبلنا لا سيما اليهود والنصارى، قال كثرة مسائلهم، كما كان اليهود في قصة ذبح البقرة لو أنهم جاءوا من البداية بأي بقرة وما أكثر من الأسئلة لكفاهم ذلك، لكن لما أكثروا من الأسئلة وتعنتوا شدد الله عليهم، شدد الله عليهم. إذن كثرة الأسئلة التعنتية التي لا فائدة منها ومن أسباب دمار الأمم وهلاك الأمم. أيضا الاختلاف في الدين، الاختلاف في الدين هو أحد أسباب الفرقة والاختلاف. وكيف لا نختلف في الدين؟ إذا أردنا أن نتفق على في الدين علينا أن يكون اجتماعنا على ما يرضي الله عز وجل وعلى ما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس كل اجتماع محمود، الاجتماع المحمود هو الاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما غير هذا الاجتماع قد تجد يعني ناس يدعون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة وأسباب الخلاف، لكن دعوتهم ووسائلهم أو طرقهم غير صحيحة وغير سليمة. الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فعلينا أن نعتصم بالكتاب وبالسنة على فهم سلف الأمة حتى نصنع جيلا ناجحا كما ذكرت لكم. أيضا الحديث فيه حث على المسلم، على المسلم أن يربي نفسه على التسليم لأوامر الله عز وجل، عليه أن يسلم للنهي باجتنابه وأن يسلم للأمر بفعل ما استطاع منه، فإذا فعل ذلك ثبت دينه واستقرت عقيدته واستقامت أخلاقه. وبغير ذلك، بغير ذلك يعني بعدم التسليم، تحصل المنازعة والمخاصمة والمجادلة في الدين، وعندها يكون الهلاك كما هلك أهل الكتاب من قبلنا. أيضا هذا الحديث يربي المسلم على العمل وترك التنظير وفضول الكلام، ترك التنظير وفضول الكلام. رحم الله من قال من السلف ترك الفضول علامة لكمال العقول، ترك الفضول علامة تدل على كمال العقول. فالإنسان المسلم السوي هو الذي ينشغل بالطاعة والعمل، لا ينشغل بالثرثرة ولا بالكلام ولا بالتنظير ولا بالأسئلة ولا بالتنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التنطع فقال هلك المتنطعون ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا في حديث آخر، حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قيل يا رسول الله قد علمنا الثرثارون وقد علمنا المتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. فالمسلم هو الذي ينشغل بالعمل ويترك التنظير ويترك الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من كثرة الأسئلة أو كثرة المسائل التي تؤدي إلى الاختلاف وإلى وجود أسباب الفرقة في الأمة، في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المربي، وكذلك ينبغي على كل من يربي عليه أن يصنع كما كان النبي يصنع، كان يحذر أمته من أسباب الهلاك ومن أسباب هلاك الأمم التي كانت من قبلنا الجدال في الدين، كثرة الأسئلة التعنتية، ترك العمل والانشغال بالتنظير وفضول الكلام، أيضا الاختلاف في الدين، الغلو، التفريق بين الشريف والضعيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تلك المرأة المخزومية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم، كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والنبي حذر من الغلو، وذكر أن الغلو أحد أسباب هلاك من كان قبلنا، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهكذا ينبغي أن يكون المربي الناجح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.